من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وجماع كلام أهل التفسير في هذا أيها الإخوة هو أن الله عز وجل يقول لنا: لقد أنزلت إليكم كتابا سيكون فيه ذكركم في الآخرين، تعظمكم الأمم الأولى والآخرة، وكل ما يعاقبكم ويعاقركم من أمة فإنما هي تمدحكم وتذكر من شرفكم وعزكم وسؤددكم شريطة أن تطيعوا الله عز وجل في كتابه، وأن تأتمروا بأمر الله عز وجل فيه، وأن تنتهوا عما نهى الله عز وجل فيه. فهذا هو مناط رفعتكم، وهذا هو سبيل سؤددكم. وقد أعددت آية أيها الإخوة، والحق أن المرء يحار شيئا ما حينما يجد تلك الغنيمة الباردة. فهذا مسجد إنما رفعه الله عز وجل لنا وشيده وأقامه على ساقه سبحانه وبحمده، وأعان وأيد سبحانه وتقدس في هذا. لذا يحار المرء في أول ما يريد أن يتحدث في هذه الغنيمة ما يقول، حينما يتشعب الكلام عن المساجد في فضل بنائها وهيئتها، في شرف وعز من بناها وساهم فيها، في ربط المسجد بالآخرة، في أن المسجد له أهله وناسه وأوتاده، وله أعمدته، وله الذين يتبشبش الله عز وجل بهم إذا دخلوه. المسجد الحديث فيه مترامي الأطراف، حديث طويل كبير أيها الإخوة، يحتمل إلى كثير من المجالس التي أود أن أجمل النظر فيها الآن، وفي هذا المجلس المقتضب المختصر الذي لا يطيق الحديث عن المجالس في شيء قليل، فضلا عن أن يطيق الشيء الكثير منه. المساجد هي أصل الديانة، وأصل هذه الدولة دولة الإسلام. أصل إنشاء هذه الدولة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، وأول ما نزل صلى الله عليه وسلم ابتنى مسجدا ليقيم فيه التوحيد أيها الإخوة. فكان المرء إذا ضاقت به السبل في الدنيا لا تراه إلا في المسجد، يرجع يأتي إلى بيت الله عز وجل فيأنس فيه ويحسن التدبير فيه. المسجد هو عمودي أساس هذه الدولة التالدة التي مرت هذه العصور عليها، ومع ذلك لا زالت صادمة ما استطاعها أعداؤها على ما اجتمعوا وأتلفوا عليها ورموها عن قوس واحدة. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. الحديث عن المسجد كلام مترام، وأنا أريد أن أهنئ نفسي وأهنئ إخواني بهذا المسجد التليد الجديد، بيت من بيوت الله عز وجل. فما وجدت أجمع من أن يعرج المرء على كلام الله عز وجل. فمهما استطاع المرء تدبيج الحديث وتقنينه، ومهما استطاع أن يسطر من الكلمات الراقية البليغة الأديبة، فإنه لا يستطيع أن يجمع جمعا أو أن يجمل إجمالا فيه تفصيل إلا إذا عرج على تلكم الشريعة، كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أذهل العالمين وخاصم هؤلاء العرب الفصحاء فلم يستطيعوا أن يخصموه، ودعاهم إلى المناظرة في غير ما موضع على آية وسورة وعشر سور، فما استطاعت العرب أن تنبس ببنت شفة ولا بشفة. فتأمل جيدا، قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. إنه كلام جامع مانع أيها الإخوة، إذا ما أردنا أن نتحدث عن المساجد وصفتها، وعن الذين يدخلونها وصفتهم، وعن الذين يمكثون فيها وأعمالهم، إن استطعنا الحديث فهي آية مبهرة. وكل كتاب الله عز وجل لمن أمعن فيه علم يقينا أنه منزل من عند الله عز وجل. أتى على سفر التوراة فانهزمت، فلم يفدها زمن السبق والقدم، ولم تقم منه للإنجيل قائمة، كأنه الطيف زار الجفن في الحلم. كتاب الله عز وجل في بيوت، وهي آية مسبقة حينما تنظر لتسلسلها القرآني حسب تلك الآيات تراها مسبقة بحديث الله عز وجل عن نور الإيمان ومثله في قلب المؤمن. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، إلى آخر المثال في الآية. ثم عقب بعدها بقوله: في بيوت أذن الله أن ترفع. لذا فبعض أهل العلم يذكر أن هذه الآية معطوفة على بعض ما سبق في المثال الذي ضربه الله عز وجل في الآية التي تسبقها، لكنه نور من الله في قلب المؤمن، وهو نور أيضا في المساجد على ما سأبين لك، نور يضيء بتمامه من قلب المؤمن إذا ولج إلى المسجد واهتم به وصار وتدا من أوتاده وحلسا من أحلاسه وعمدا من أعمدته. تأمل جيدا، في بيوت، وإنما سمى الله عز وجل المساجد بالبيوت، ولما ذكر الأنبياء سمى المساجد المحاريب. وفي ذكر البيوت هنا أيها الإخوة إناس للمرء وكشف عن حقائق وطبيعة المسجد. المسجد أيها الإخوة الذي لم نعد نفهم منه في هذه الآونة إلا أنه أبواب تفتح للعبادة وإقامة الشعائر المفروضة الخمس في اليوم والليلة، ثم الشعيرة الجمعة تزيد عليها في يوم من أيام الأسبوع لخطبتها، ثم يغلق المسجد وينصرف الناس. وهذا لعمر الله لم يعرج على شيء يسير من المسجد وأهدافه، وإنه كمن أراد أن يختصر اختصارا مخلا أضحك عليه التاريخ والبلغاء فضلا عن أهل العلم والفقه والشريعة، كمن أراد اختزال السماء برمتها، كمن أراد اختزال السماء برمتها في سقف، وأراد اختزال الأرض في كف، وأراد اختزال بحار الدنيا في ظرف، وهو لا لعمر الله عز وجل. المسجد بيت، والبيت هو الذي تعرفه أنت حينما يمشي المرء في طريقه في الطرقات ويبحث عن سكن لنفسه، ويبحث عن هدوء لقلبه، ويبحث عن ثبات لفؤاده، ويبحث عن انشراح لصدره، ويبحث عن استرواحة أنس لا يجدها إلا في بيته. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبين لنا المساجد، قال: وليسعك بيتك. فإن البيت ينبغي أن يكون بمثابة أن يكون أوسع من الشارع، أن يكون مشتملا على اتساعه لك، على احتوائه لنفسيتك، على حله لإشكالياتك أوسع من الشوارع. كان ينبغي للبيوت أن تكون هكذا، فما بالك بخاصة البيوت وأصلها. في بيوت أذن الله عز وجل، في بيوت ليقع ذلك في نفسك، ولتعلم أن مدلول المسجد إنما هو البيت، ولتعلم أن مدلول المسجد إنما هو أن يأوي له الصالحون بمشاكلهم وأفراحهم، بأطراحهم وأحزانهم، أن يأوي إليه الصالحون. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما وتفكروا أيها الإخوة، فوجد أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه موجودا في المسجد، فقال: ما أجلسك يا أبا أمامة وفي غير موعد صلاة؟ يعني هذا الأمر الذي لا أعهده منك كأنه يقول ذلك، لأن من الصحابة من كان يمكث في غير موعد صلاة، كما في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت جالسا بالمسجد بعد العصر ورسول الله جالس، فلما أن تضيفت الشمس للغروب قال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه؟ إنها تستأذن الله عز وجل، إنها تسجد تحت العرش وتستأذن الله عز وجل حتى تعود من صبيحتها، فإذا كان يوم القيامة لم يأذن الله عز وجل لها فتخرج فتشرق من مغربها. نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. لكنه كأنه سأله لشيء غريب منه هو على النحو الشخصي: يا أبا أمامة، ما أجلسك الآن؟ واسمعوا أيها الإخوة، قال: يا رسول الله، هموم وديون لزمتني. تعلم أصحابه صلى الله عليه وسلم أنهم إذا لزمتهم الديون أتوا إلى بيت الله عز وجل فشكوا إلى الله وطرحوا حاجياتهم بالله عند الله، ثم يخرج بعد ذلك ليباشر السبب بقلب منعزل تماما تماما عن هذه الأسباب. حتى كان بعض السلف إذا أراد اقتراض بعض مال من أصحابه يقول له حين قبل أن يفاتحه بدينه: اعلم أنني قد سألت الله عز وجل قبل أن آتك، إنني لا أعول عليك طرفة عين، سألت الله عز وجل قبل أن آتك. السبب في موضعه تباشره الجوارح، أما القلب فلا يؤمن بسبب قط، وإنما القلب يباشر انطراحا بين يدي الله عز وجل. هو لا يستطيع المرء تحصيله إلا بشكل كامل إلا في المساجد، إلا والمرء يجلس في بيت الله عز وجل يرقب إنعام الله عز وجل الكريم سبحانه وبحمده. وأنا أمكث في بيت من بيوتات الله عز وجل، في بيوت أول تعريف للمسجد ينبغي أن يباشر قلبك. أذن الله أن ترفع، وإذن الله عز وجل أيها الإخوة إنما هو أمر الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو من أذن أن يرفع المسجد، الله عز وجل هو من أذن بأحكام المسجد، فلا يزيد المرء فيها ولا ينقص، فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا. هذا هو ضابط الاستقامة اليمين الأول، لا تطغوا. ثم يأتي الضابط الثاني في عبادة الأحرار، عبادة الولاء والبراء: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فالاستقامة بين لا أين، لا تطغوا ولا تركنوا، فأبصر جيدا. إذن الله عز وجل، والمرء يمشي في الطرقات ينظر عن شمال ويمين فلا يجد إلا أقواما يتكلمون أو يفعلون ويعملون في احتفال وشيك، يقولون هو احتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوالج في كتب السيرة لا يجد هذا، بل اختلف أهل العلم في مولده صلى الله عليه وسلم، وإنما اتفقت كلمتهم في موته الذي هو في الثاني عشر من ربيع، وكأنك تحتفل من حيث لا تدري بيوم موته لا بيوم ولادته صلى الله عليه وسلم. وحتى وإن كان هو يوم ولادته تحقيقا، أقول أذن الله، وإنما هي من دعائم المسجد، أذن الله أن ترفع. لذا سترى معنى غير ذلك المتبادر لذهنك في قوله ترفع، معنى آخر. يدلك على أن المرء الذي يسلك إلى الله عز وجل ويريد أن يهدب ثمرته من مكثه في المسجد ودخوله وحلوله في بيت الله عز وجل ينبغي أن يتحلى بهذا الموضع. أذن الله، إذن الله، هل شرع الله لك هذا أو لا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ عن الفتن وأعلم أنها ستضطرم بشدة في آخر الزمان، وأن قوما جعلهم الله عز وجل مصدا لها وقفلا على بابها ماتوا، كما كان صلى الله عليه وسلم ينظر لعمر رضي الله عنه ويقول: هذا غلق الفتنة، هذا هو الذي يغلق باب الفتنة، فإذا ما فتح الباب، فإذا ما كسر الباب لا يغلق بعد ذلك قط، كما قال حذيفة رضي الله عنه وأبلغ بذلك عمر، فقال عمر: كسر إذا لا يفتح، رضي الله عنهم أجمعين. حتى الذين كانوا بهذه المثابة ماتوا أيها الإخوة، فتضطرم الفتن. فما العاصم يومها؟ قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة. الناس يغربلون كما يغربل الحب في المنخل، الناس يضربون يمنة ويسرى، أماما وخلفا، يمينا وشمالا، شرقا وغربا، لا يهدؤون، الفتن عليهم عمالة لا يهدؤون. فما هو الحل أيها الإخوة؟ قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حثالة. والحثالة هي عديم الفائدة من كل شيء والسيء من كل شيء. حتى قال النووي رحمه الله، قال النووي رحمه الله ذلك ويقول: ونخالة الحب هي الحثالة، فترى القوم قد عاشوا بأخلاق سيئة منابذة، ترى القوم يغضبون بغير وازع للغضب ولا دافع، ترى القوم مع ذلك لا يستطيع أحد أن يحافظ فيه على أخيه، ترى المجتمع المسلم صار متهلهلا، أخلاق رديئة. ليه؟ دخل مرض الحثالة. وهذا أيها الإخوة لمن يفقه هذا الكلام العربي المبين يشعر بالخطر الذي شعر به عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال: فقمت إليه وأقبلت عليه وقلت: فما تأمرنا يا رسول الله؟ إن جاء زمان فيه حسالة فما تأمرنا نصنع يومها؟ فاسمع لما قال. قال: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. هذه الوصية الأولى أيها الإخوة، وصيتان أوليان ينبغي أن تتصدران عندك لتنجو من الفتن. خذوا ما تعلمون ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. وعلى قدر قوة الأخذ أيها الإخوة على قدر قوة الترك. خذوا ما تعرفون بقوة، ما أعلمه من دين الله عز وجل خذه وسابق إليه، ثم ما لا تعرفه ولو زخرفوه لك وموهوه وأظهروه واتفق الكافة عليه فاتركه، لا أعرفه. وفي هذا يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، واسمع إلى دقة هذا الميزان عند هذا الجيل الممدح، قال أبو سعيد رضي الله عنه: كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. قال: فلما جاءت السمراء في زمن معاوية، والسمراء هي الحنطة القمح، أمر معاوية رضي الله عنه أن نخرج منها نصف صاع. قال أبو سعيد: فلا زلت أخرج كما كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن أبا سعيد يعلم أن هذا ليس فيه بدعا من القول، بل هذا هو مغالب ما يقتتون به، ولما جاء القمح صار قوت الناس أيضا مما يقتتون به، لكنه قال: لا أترك ما كنت عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الذين لا ينكرونه كلية لكنهم استهجنوه تركوه. فكيف نعاقر مثل هذا أيها الإخوة؟ ولهذا الاحتفال بالذات تاريخ لولا ضيق المقام اللي ذكرت لك من طرفي الشيء الكثير. الشيء الكثير تاريخ سياسي، حتى صارت هذه الأمة تجد بلاء عنيفا لا تستطيع أن ترده فقط لأجل هذه الاحتفالية، ولعلني أفرد لها بعد ذلك موضعا أيها الإخوة. لكنه ليس بعنف السنة والبدعة فقط، وإنما هي بدعة غائرة جدا لا سيما في التاريخ الحديث. في بيوت أذن الله بإذن الله أن ترفع، والرفع هنا في قول جماهير أهل العلم الطهارة، ذلك لأنه إذا ذكر البيت فقد ذكره مشيدا. قال في بيوت، يبقى البيت موجود، فما هو معنى الرفع إذا كان البيت موجودا؟ قال أن أذن الله أن ترفع، أي أن تطهر من الخنا وما لا يجمل من الأقوال والأفعال والأعمال. فالمسجد مسجد، ولو كان المسجد حصن في الأرض وأعمدة نخيل وأعمدة خشب وقبلة نخيل كما كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان المسجد بغير باب يقبل فيه من يقبل ويدبر، ولو كان المسجد إذا أمطرت السماء نشع ذلك على الناس وهم يصلون، ولو كان، فإنه المسجد له هيئة أخرى يعبر بها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر إماما على فئة من الناس، فبينما هو قائم بصق في القبلة فعزله رسول الله عن الإمامة، فقال ما قصدت، فعزله عن الإمامة، لم يعذره في هذا. حين دخل إلى المسجد كما في الصحيحين فوجد في القبلة نخامة أعزكم الله بصاق، فحكها رسول الله بحصات بيده صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أرسل في طلب مسك، فانطلق شاب من الأنصار يعدو يجري حتى جاء له بمسك فطيب موضعه صلى الله عليه وآله وسلم. المسجد الذي لما رأى عمر رضي الله عنه كما يقول السائب بن يزيد يقول كنت قائما في المسجد فوجدت من حصبني، وتأملوا أيها الإخوة من حصبني، يعني ألقى علي حصاة صغيرة حصواية. قال فالتفت فإذا هو عمر رضي الله عنه، قال فدعاني أشار إلي أن تعالى، فلما أتيته قال انظر لهذين الرجلين ادعوهما لي، فأتيت إلى الرجلين ودعوتهما لعمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه منها أنتما من المدينة؟ فقال لا، فقال لو كنتما منها لأوجعتكما. لو كنتما منها يعني عندكم من العلم الشيء الوفير تعلمون مثل هذه الدقائق لكنت ضربتكم تعزيرا لأوجعتكما. إيه السبب؟ قال ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملوا أيها الإخوة إلى بعض المشاجرات التي تحدث في المساجد. ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيوجعهما. لذا قال صلى الله عليه وسلم إياكم وهيشات الأسواق في المساجد، لا يتحول المسجد قط أبدا إلى ما يشبه السوق في ارتفاع الصوت، الناس يتحدثون فيه همسا ربما لا تستطيع أن تفهم من صاحبك جيدا فتستفهمه، تقول له قاعد بتقول إيه لأجل احترامه لبيت الله عز وجل. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، قال بعض أهل العلم يذكر اسمه أي بالصلاة لتعقيبه بعد ذلك بإقام الصلاة، والصحيح عموما أنه موضع يقدس الله فيه ويذكر فيه اسم الله كثيرا، سواء كان بالقرآن أو كان بالصلاة أو كان بالذكر المجرد أو كان بأحاديث تعليمية أو كان بأي شيء يقدس الله عز وجل فيه. هذه هي وظيفة المسجد. لذا حينما يعقب طلبة العلم على حديث الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ف فيذكرون أنه ضعيف، فينبغي عليهم أن يبينوا للناس أن معناه هذا معنى صحيح، وإن كان سنده ضعيف معناه صحيح. فإن من مكث في بيت الله وكثر لغطه وكثر سيئه وسقطه فإن ذنبه فيه مكتوب معلوم، وهو مع ذلك مما لا يكون من هيئة أرباب المسجد. فربما مكث في المسجد كثر، لكن للمسجد رجاله، للمسجد رجاله بهيئاتهم وصفاتهم وأفعالهم التي نص الله عز وجل عليها فيما يأتي من الآية، لكن ذلك هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، يعني يجلس أناس معنيون، لأن هؤلاء الأناس كما قلت هم أحلاس بيت الله، ثابتون فيه أوتاد كأعمدته، يرفع الرفع المادي على تلك الأعمدة ويرفع الرفع المعنوي على كواهل هؤلاء الأوتاد، أوتاد يذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول إن للمساجد أوتادا يتبشبش الله عز وجل لهم إذا أتوا، كما يتبشبش أهل البيت لفقيد لهم أو لغريب لهم قد أتى أو قال كلمة نحوها صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء أوتاد المساجد الذين إذا ولجوا إلى المساجد فإن الله عز وجل يعد لهم نزلهم، فإن الله عز وجل يستقبلهم سبحانه وبحمده وتقدس على ما يليق به سبحانه وبحمده. يتبشبش لهم أهل المساجد. ما هي هيئتهم؟ قال رجال يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقرأت يسبح له فيها، ثم ينشأ كلام جديد بالغدو والأصال، ثم ينشأ من جديد رجال لا تلهيهم تجارة. وقوله سبحانه يسبح له فيها يعني أن هذا التسبيح هو من هيئة المسجد وصفته. فانظروا أيها الإخوة إلى مساجد ربما كتب على ظاهرها مسجد لكنه ليس بمسجد. المسجد الذي وصفه الله في كتابه هذا من جملة أعمدته المبنية وحوائطه المطلية، من جملة المسجد في داخل المسجد ذكر الله، من جملة ما رفع عليه وشيد عليه يسبح له فيها. يسبح من أصله وجملته ومعدنه وجوهره، والقراءة المشهورة يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. وقوله رجال جاء في معرض المدح لأن السياق سياق مدح، فقوله رجال لا يعنى به الذكور وإنما يعنى به الرجال الممدحون. ولذلك لما كان القوم من المعنيين لم يذكر النساء أيضا، ومع أن المرأة يجوز لها أن تحضر الجماعة، وأنه ربما وظبت المرأة على المسجد وقامت بحقه المذكور أفضل من بعض الرجال، لكن المخاطب بوجوب الجماعة ولزومها هم الرجال، والذين يتجرون في الجملة هم أيضا الرجال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فلما كانت التجارات لا تلهيهم كان تسبيحهم في المساجد ديمة، عشان كده يسبح له فيها بالغدو والآصال، يعني في الصباح والضحى وقيل في الصباح والمساء. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أما صلاة الضحى فهي في كتاب الله عز وجل مذكورة. ويذكر هذه الآية الأصيل وقت الضحى، حتى في هذا الوقت الذي يغفل الناس فيه في أعمالهم لا ينسى أرباب المساجد مساجدهم، لا ينسونها. لذا قلنا أيها الإخوة في حديث الرجل الذي هو من أهل الجنة ونظر إليه عبد الله بن عمرو وذهب ليبيت في بيته ليرى عمله الذي دخل عليه الجنة، قال: فلما كان من الليل قام فتوضأ ودخل مسجده. فمن قوام البيت الذي هو بيتك وفيه زوجك وعيالك، من قوامه أن يكون فيه مسجد، مكان معد لهذا، مكان فيه كتاب الله وفيه كتب السنة وفيه مسواك، كتاب فيه موضع، مكان فيه موضع يشبه المسجد، يكون مسجد البيت. القوم الذين هم أحلاس المساجد، أهل المساجد، أوتاد المساجد، أرباب المساجد، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. ولماذا نص على البيع إذا كان البيع من جملة التجارة؟ فالتجارة إما أن يستجلب وإما أن يبيع ما استجلبه، فيخرج إلى المواضع النائية ليأتي ببضائعه، ثم إذا نزل في سوقه باع. يبقى لو قال التجارة عموما نص على البيع والشراء جميعا، لكنه سبحانه وبحمده نص عليهما وفرق بينهما من حيث الشهوة النفسية. فإن المرء إذا ما حمل البضاعة ولا يعلم كيف تكسب إذا نزل بها إلى السوق، وما هو فائضها وما هو عائدها، يكون له شهوة لكن عنده قسط مجهول. أما إذا نزل وعاين الأسعار فإنه عندها يفرح لأجل أنه حسب ما سيكسب. فكانت هذه شهوة وكانت هذه أيضا شهوة، فنص الله على الشهوتين. فهؤلاء الرجال أحلاس المساجد وأوتاده لا تعطلهم التجارة من بيع ولا شراء، وهي أعلام على ما بقي بعد ذلك من شهوات. وفي ذلك يذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره عجيبة من العجائب عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: عن بعض أهل العلم نزلت فيهما الآية، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سببه. كان أحدهما حدادا، وكان أخوه تاجرا، واستمعوا أيها الإخوة. فكان التاجر إذا أخذ الميزان بيده ووضع فيه الموازين ليزن للناس، فسمع المؤذن ينادي بالصلاة وضع الميزان، لا يقول أكمل هذه البيعة، لا، وضع الميزان ثم انصرف إلى الصلاة. وكان أخوه حدادا، فكان إذا رفع المطرقة إلى أعلى وسمع الأذان لا يردها وإنما يلقيها خلف ظهره، فإذا نزل بها على الحديد وسمع الأذان وضعها على الحديد ثم انصرف إلى المسجد. كما أقول لك، قوم معنيون بوصفه صلى الله عليه وسلم، ورجل قلبه معلق في المساجد. وقوله قلبه معلق يشبه القنديل، لأنه كما قلت لك آية النور الذي يكون من الإيمان في صدر المؤمن سبقت آية المسجد. ولعلمك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن في مسجده مصابيح، ثم جاء أبو بكر فلم تكن في مسجد رسول الله مصابيح، ثم جاء عمر صدرا من خلافته ولم تكن في مسجد رسول الله مصابيح، ثم جاء عمر رضي الله عنه بمصابيح قيل جاءت عبر بعض الصحابة من الشام، فأمر بتعليقها في المساجد. فلما أوقدها نظر إليه علي رضي الله عنه فرحا مستبشرا مهللا وقال: نور الله ضريحك يا أمير المؤمنين كما نورت مسجدنا. يبقى اكتفى رسول الله أولا بنور قلبك، بالنور الذي هو في قلبك والذي لن يكون تمامه إلا في بيت الله عز وجل وموضع الإيمان. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فإذا دخلوا إلى المساجد أيضا لا يلتهون، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فتراه إذا صلى يقال أقام الشيء، أي أعطاه حقه ومستحقه. فتراه إذا صلى أعطى الصلاة حقها. ويا لغربة الصلاة بيننا أيها الإخوة، ركعات كان الناس في القديم من أجدادكم وآبائكم يتقون بها صولة، يتقون بها صولة النصال العاملة في جلودهم وأجسادهم، حتى قيل في خبيب بن عدي قطع نصفه رضي الله عنه، قطعه المشركون ومع ذلك لم يتأوه. وكان آخر ما قال أن قال ومحمدا صلى ركعتين، ركعتين خبيبيتين أيها الإخوة. تأمل جيدا. وإقام الصلاة التي يقول فيها بعض السلف الصلاة قربان المتقين، ويقول فيها الذهبي رحمه الله عن سعيد بن المسيب صلى 50 عاما في الصف الأول، حتى قال الذهبي ما نعلم أنها تحصلت لتابعي سواه، حدش جاب كده. وقال بعضهم اختلفت إلى الأعمش 40 سنة فوالله ما رأيته قضى صلاة ركعة قط، كل الصلاة حاضرة 40 عاما وهو على بابه من الفجر إلى العشاء 40 عاما أيها الإخوة. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قيل الزكاة التوحيد، كما قال الله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي لا يأتون بالتوحيد على وجهه. فالمساجد يذكر فيها توحيد الله عز وجل، ويتعلم ويفقه الناس عبادة الأحرار، عبادة الولاء والبراء، موالاة الله ورسوله والذين آمنوا، والبراءة من المشركين والمنافقين ومن العاصين حسب معصيتهم. ولاء وبراء عبادة للأحرار ينبغي أن تدرس، فإن الله عز وجل قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. المؤمنون جهة والكافرون جهة. تأملوا جيدا أيها الإخوة. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم ذكروا ما حبك لهم أمرهم أيضا، وهو الخوف من الله، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وتقلب القلوب كما قال أهل العلم هو قول الله عز وجل وبلغت القلوب الحناجر، قيل بلغت الحناجر استعارة من شدة الخوف، وقال بعضهم بلغت على الحقيقة. يعني إذا كان يوم القيامة ورأى الناس أهوالها حين وضعت كل ذات حمل حملها انقطع القلب من نياطه فصعد إلى حلق الإنسان منه، فصار ينبض القلب في حلقه حقيقة حقيقة، تحرك من الصدر إلى أعلى من شدة أهوال يوم القيامة استحضروها. فلذا تراهم لا ينظرون لأعمالهم بقدر نظرهم إلى عظم قدر الله عز وجل، فلا ينظر ما فعل وما صنع وما عبد، إذا ما ينظر إلى عظمة الله فيرى أنه لا مستغاث له إلا بالله، ليس من عمل ولا بشيء ولا يعول على شيء. قال سفيان الثوري رحمه الله والله ما أخشى ذنوبي، وإنما أخشى أن أسلب اليوم الإسلام، فإنما هي خاتمة وخواتيم بيد الله عز وجل. يخافون يخافون. كان رسول الله إذا قرأ القرآن تسمع لصدره أزيز من شدة بكائه كأزيز المرجل، الإناء على النار وهو يغلي، قلب رسول الله وصدره يغليان من شدة بكائه وحزنه وخوفه. الخوف الذي جعل أبا بكر لا يسمع، لا تسمع قراءته، فلا يدري من يصلي خلفه من أي موضع يقرأ، لأن الرجل إذا استفتح القرآن بكى أسيف رضي الله عنه. الموضع الذي وصف في عمر رضي الله عنه أنه سمع له نشيج، أي قطع نفسه من البكاء، والذي وصفه كان في آخر المسجد. الموضع الذي قيل كان شيخ الإسلام إذا صلى يميت حتى يظن أنه سيسقط. موضع الخوف من الله على كثرة الأعمال التي يعملونها. حبك لهم الأمر أيها الإخوة. لذلك قال الله عز وجل ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، قال أهل العلم الأحسن هنا أي سيغفر لهم ذنوبهم ويرفع مع ذلك درجاتهم ويكتب حسناتهم ويزيدهم من فضله. قالوا الزيادة من الفضل كانت إزاء الخوف. فالمرء إذا خاف من الله عز وجل وبدا ذلك منه أحبك أمر نفسه، لذلك يعطيه الله عز وجل من فضله. وفيه يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا أسرف على نفسه في المعاصي فما ترك بابا منها إلا وطرقه، حتى إذا حضرته الوفاة جمع عياله وقال كم كنت لكم من أب، فقالوا كنت بارا بنا، فقال إذن فإذا أنا مت فاحرقوني واصحنوني وذروني في يوم به من الرياح الكثير، فلئن قدر علي ربي. وفي رواية وهي الصحيحة الموثقة أنه قال فإن الله قادر علي فسوف يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. خشي الرجل خشية عظيمة وقال ربما إذا ألحقت ذلك العذاب بنفسي الآن عفى الله عز وجل عني في الآخرة. فلما مات قال الله عز وجل له كن فكان قائما بين يديه، فقال أي عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك من خوف منك. قال خشيتك؟ قال اذهب فقد غفرت لك. إحباك العمل بخشية الله عز وجل أيها الإخوة، حيث قال الأول لولا الذين لهم ورد يصلون وآخرون لهم سرد يصومون لتكدكت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء ما تطيعون. وإنا لنحسب أن أهل المساجد أهل طاعة وأنكم على هذه الجادة تعملون. أيها الإخوة، هذه صفات المسجد وهذه هيئة المسجد وهيئة الذين يمكثون في المسجد. فكونوا أحلاس المساجد وارتبطوا بها ولتتعلق قلوبكم بها تنير ويأتيكم الإيمان ولو في عقر دوركم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أحلاس المساجد وأهلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصرهم على أعدائهم وامنحهم أكتافهم حتى يعطوهم الجزية عيادا وهم صاغرون. اللهم قاتل الكفرة أجمعين. اللهم قاتلهم في جوهم وقاتلهم في أرضهم وقاتلهم في بحرهم وقاتلهم في برهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. وقم الصلاة.